يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالسهم وهل له قدر معين؟ السهم يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، يساوي بين المجاهدين سهم، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد، ومقداره يرجع إلى تقدير ولي الأمر بحسب كثرة الغنيمة وقلة الغنيمة. نعم.